لاحق ان الاعلى اشرف من الداني كاملا. هذه القضية ستنعكس اين في قوس الصعود؟ ان الاسبق ما هو اشرف له ادنى، ها ادنى لانه يبدأ من الصفر فيصعد الى الله، اذا هذه بداية من الصفر اسبق، ثم درجة ثانية شو تصير؟ اشرف، ثم درجة ثالثة اشرف، ثم درجة ثالثة اشرف، ثم درجة رابعة اشرف، وهكذا. فلهذا نجد ان الحكماء عندهم قاعدتين، القاعدة الاولى يسموها الاشرف فالاشرف، هذه في قوس النزول، هذه اشرف الاول اتم له الاشرف الثاني اتم، يقول الاعلم فالاعلم، هذا الاعلم الاول اتم له الاعلم الثاني اتم، الاول الاعلم الثاني درجة ثانية. هذا عندما نقول الاشرف فالاشرف، هذا الاشرف الثاني اشرف له الاشرف الاول الاشرف. في قبال قوس النزول عندهم قاعدة الاخس فالاخس، هذه الاخس الاول اكثر اخس له الاخس الثاني، احسنتم، ها هذه الاخس فالاخس، اي تصور الاخس الثاني اكثر واخس من الاخس الاول، شلون هناك كان ليس اكثر وانما اقل، هنا ايضا كذلك. يعني اذا كان الاخس الاول درجة خساسته الوجودية الف، الاخس الثاني درجة خساسته الوجودية ايش بيد تصير؟ 900، الاخس الثالث 800، الى ان يرتفع الى مكان لا يوجد هناك اي نقص. وهذه تسمى قاعدة الاخس فالاخس في قبال قاعدة الاشرف فالاشرف. اذا قاعدة الاشرف فالاشرف في قوس النزول، قاعدة الاخس فالاخس في قوس صعود. هذه احفظوها، هذا فرق اساسي بينهما، فرق اساسي. من الفروق الاساسية بينهما انه في قوس النزول لا يترتب لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا مدح ولا ثم ولا عقاب ولا جنة وكل شيء، اما في قوس الصعود بعد الآن يتميز الناس ليميز الخبيث من الطيب. هذه وين يميز الخبيث من الطيب؟ ها؟ في قوس الصعود، ولا في قوس النزول خبيث طيب عندنا احنا؟ ها؟ عندنا من له سعادة ومن له شقاوة، عندنا عندنا ملائكة وإبليس، لو ما عندنا ملائكة وإبليس في قوس النزول لا يوجد ملائكة، ولكن إبليس ما في قبالها ولا يوجد. تبين هذه العد، إبليس منين راح يبدي؟ في قوس الصعود راح يبدي. هسه من هنا مسألة الشرور ما نريد أطرحها، من هنا سيتضح لنا الله سبحانه وتعالى ما خلق من موجود اسمه إبليس. وهي لطيف والله دكتورة محسن. لابد ترى العجائب هنا بعد القرار. يعني القرار انه ترى العجائب هنا. بلي هسه سيتضح لنا. انت الان لا تدخل البحث التفسيري لان البحث التفسيري يضيعك. الان بحسب الموازين التي ذكرناها في قوس النزول احنا عندنا مذموم ومحمود لو ما عندنا. فاذا ابليس محمود لو مذموم؟ مذموم يصير. اقول لو كان موجود شي يكون؟ وقد ذكرنا في قوس النزول احنا ما عندنا محمود ومذموم، ما عندنا حسن وقبح، ما عندنا في قوس النزول. من اين راح يبدا؟ راح يبدا من هنا، من هنا سيكون موجود اسمه ابليس، والا في قوس النزول احنا ما عندنا موجود. وبعض الاخوه انا كنت اتوقع هذا السؤال ياتيني ولكن لم ياتيني هذا السؤال، كنت اتوقع هاي، قلت الاخوه يفكرون يتاملون، قلت لعله واحد، لان افرح بيني وبين الله اجد بانه بعض الاخوه يلتفتون الى الاشكال. احنا قلنا بانه في كل ما موجود في عالمنا هو يمثل في الموجود في قوس النزول. ابليس موجود في عالمنا لو ما موجود؟ يمثل يا وجود في قوس النزول. ها؟ ففسق، احسنتم، ففسق هذا القران، هذا ذاك الوقت يتضح الايات القرانيه ايش تقول. قبل هذا البحث خب نقرا الايه ونتجاوز، ما ندري ايش تقول الايه. كان من الجن والجن عنده تكليف. ثم فسق فصار ابليس. والا قبل ان يفسق ليس بابليس، بل هو عابد بالله من عباده سبحانه وتعالى، من عبيده.